أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا ورشادا وبلاغا إلى درجات العلا في الآخرة، ولا تجعل حجة علينا. اللهم بصرنا بالقرآن وبينه لنا وأعنا على العمل به، وأعنا على اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعنا على ما جبلتنا عليه من الضعف والجهل والظلم. هذا الدرس 79 بعد 100، وهذا اليوم 7 من ربيع الآخر من العام 34. قبل أن أشرع أشير تذكرة، كنت سمعت أن أحد أشياخ العصر يسأل عن ميقات الفجر، عن صوابه وخطئه، وعن فرق الوقت في الصيف والشتاء. فقال الرجل، والعجيب أن الرجل يصدر قبل اسمه أن يقال المحدث فلان والأصول فلان والفقيه فلان، وكل واحدة أكبر من أختها، يعني بالذات المحدث، يعني هو يرغبون بهذه. والفقه أمر عظيم، فسئل في أمر بين يسير لا يلزم فيه علم سند ولا جمع رواية ولا فقه خلاف، يكفي أن لا تكون أعمى وأن تكون من البشر بس، يعني لأنه حقيقة الدواب والبهائم تشارك الناس في علم مطلع الفجر ومغيب الشمس، فيكفي أن تكون بشرا مبصرة ليس بأعمى. فقال، نعم، سألت في هذا رجلا خبيرا في الباب، فقال لي، هو بيقول، وهو أكد وأثنى على علم الرجل فلكيا، أن الرجل من أهل العلم والمأوى، يعني أنك تأوي إلى مثله في الفلك. فحين سئل المحدث الفقيه الأصولي عن صواب الميقات في الفجر أو خطئه، لعلمك إخواننا الحق أن مصير الشمس إلى الكبد وزوالها عن الكبد حقيقة أعصر على الناس من طلوع الفجر. قل لا أيها الفلك، هاي فلك، يعني عندنا رجل فلك، ولكن يعني لسنا بعمي، فالرجل نستعين به في أمور حقيقة يعني من فضل المسألة. إنما مغيب الشمس وطلوع الفجر وطلوع الشمس ما بيلزمها لا فلكي ولا شيء من هذا، إنما التكبد والزوال من الكبد الحق أنه عسير. ولكن الرجل سئل في هذه فقال، نعم، سألنا الرجل وقال له في هذا الوقت في الشتاء، في فرق بين الشتاء وبين الصيف، أن الخطأ مطول في الصيف وهو أقصر منه في الشتاء الخطأ. وقال له الفلكي للمحدث الأصول الفقيه، قال له: إن انتظرنا بعد الأذان ثلث ساعة نكون كما قال الرجل المحدث الفقيه. قال الرجل: مليون بالمية. هو بيقول، وهذه كلمته، هو بيقول كلمته الفلكي، مليون بالمية بنكون أصبنا الوقت، مليون بالمية. فالحق والله أنني أسيت وحزنت، يعني لما جاري وأمي وجدتي وخالتي وخالي يقول: والله ما بنعرف هذا من هذا، لعلك تعذره، بس ليس محدثا فقيها أصوليا. يقول: سألت فلكي متى يطلع الفجر. طب ماذا تعلمت يا أخي؟ عن أني أصول تتكلم؟ عن أني أحاديث؟ عن أني سنن؟ ما لا يعرفه الصحابة في طلوع الفجر لا يلزم أحدا معرفته. الفجر ما يراه الصاحب بعينه، فما يراه أصحاب نبي الله وأصحاب نبي الله مثلنا، حتى كان أحد مؤذني نبي الله عليه الصلاة والسلام مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام في بصره شيء، يعني زينا زيه شيء. واضح أن الرجل الصاحب اعتمد على عينه، استأجر فلكيا، يعني ضرب في الرمل، خط خطا في الرمل، يعني علم السحر يعني والكهانة والقيافة، ما في صار من هذا. كان يرتقي الرجل فينظر طلع الفجر أو ما طلع. تسأل فلك: طب بما صرت محدثا فقيها أصوليا لا ترى الفجر يا أخي؟ ثم نفس الرجل: والله أنا بحمد الله ما لم أسمي اسمه لا يضر، لأنني أتكلم عن العلة. فسئل عن صلاة الوتر، هي الوتر ولا الوتر؟ فلما تكلم فيها قال: الوتر. قال: الوتر أفصح. قال: الوتر يعني موجودة، ولكن الوتر أفصح، اعتمادا على صورة الفجر وليال عشر والشفع. أنا سأقرأ للمحدث الأصولي: والوتر والوتر قراءته. ولا نعلم عن أمي هذه الملة أنهم يقولون هذه القراءة أفصح من تلك وهذه أولى من تلك. إذا قرأ بها نبي الله قرأنا بها جميعا، ولا نقدم قراءة على قراءة. إنما حين يفخر الناس بالزائد والفضل ثم يدعون الأصل مما كان عليه علماء هذه الأمة وأصحاب نبي الله، هذه ثلمة من قبلها يؤتى الناس وتؤتى العامة. حين يرى العامة هذا الفقيه، هذا المحدث يصلي معهم صلاة الفجر باطلا، كيف لمثلك أو لمثل أخيك أو لمثلي أن يقول للناس أخطأتم؟ تنين، هو يشهد أن الفلكي قال له: إن أخرنا ثلث ساعة مليون بالمية. طيب والذي صلى بالأذان مليون بالمية خطأ. قلت للناس هذا الكلام، ثلث ساعة يا رجل، مليون بالمية من كلام الرجل. من صلى قبل 20 دقيقة مليون بالمية صلاته باطل. قام يقول للناس. ذهب إخوتي مرة فرأوا يعني رجلا من هذا الوزن كتب قبل نحو من 25 سنة في خطأ المواقيت يصلي مع الناس، ويقوم ويدرس. يعني لو انه روح وصلى في البيت لقلنا ماذا بقي للناس بعد صلاتهم. حين سنشرع في تفصيل مسألة الصلاة سترى أن الصلاة ذلك العهد الذي ضيعه الناس. الصلاة الصلاة، كذلك كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام حين حضرته المنية، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة التي قال له الله فيها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تلك التي قبلها الله منا قبل الجهاد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. قال موسى لقومه بوحي الله وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة مسائل، هذه معلومة، اسأل كل وعاظ الأمة وأئمة الأمة وخطباء الأمة وعلماء الأمة الذين يصلون مع الناس باطلا ويعينون الناس على هذا الباطل، قل له علمنا محل الصلاة في الدين، اسمع منه كم سيحدثك به المحدث. ثم إذا جاءوا يعملون كما قرأنا لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والعجيب كما قلت لك، يعني نشأت ناشئة في هذا العصر يحدثونك بالطرق المدروسة المطموسة من روايات في أطراف السنن، ويفرقون بين المبهم والمشكل والمصحف والمحرف من الأسماء والمرسل والمعضل والمنقطع، كل هذا يعني يعرفون من أرسل ومن قطع ومن أوهم ومن دلس، كله يعرفونه إلا القراءات المتواترة. يعني القراء السبعة والعشرة يسمون القراءات المتواترة، السنة فيها المتواتر كما يعني اصطلحوا والآحاد، إنما درج الأمر أن القراءات المتواترة، فزهدا بالقراءات المتواترة. مرة كما قلت لكم سمعت يعني أحد قرون هذا العصر في هذه المسألة يعني في علم الرواية قال الله عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين، قال ولم يقل الله إنه من عبادنا المخلصين، لأن الفرق بين المخلصين والمخلصين كالفرق بين الفرق والأخمص. كذب الرجل، كذب الرجل، بل قال الله إنه من عبادنا المخلصين. بس عيب، عيب تعرف الضعيف والموضوع والباطل والمردود والنافلة ولا تعرف أن الله قال في تلك مقالتين فقط مخلصين مخلصين، انتهى. يعني كم يلزمك أخي؟ المصحف في التصحيف المدني 600 صفحة في التصحيف المدني، ليس كله اختلاف قراءات، لا يسير. هذول الحفاظ يعني ينظر النظرة فبيعرف مخلصين ومخلصين، هذا يعني أنهم ما نظروا. من أين هذا الزهد؟ فلا تفعلوا فعلهم، استمسكوا بالوحي كله وابدأوا بالقرآن بالذي كان أعظم وأعظم سنن نبي الله، يعني أعظم وأعظم سنة. كنت مستمسكا بالسنة، أعظم وأعظم سنة لنبي الله عليه الصلاة والسلام هذا القرآن، فكيف تزعم أنك آخذ بالسنة وأنت لا تعرف المتواتر من أعظم وأعظم السنة؟ الوتر والوتر ما في إلا هاي القراءة. يعني المخلص والإخلاص في القرآن موارد، إنما الوتر في القرآن والفجر وليال العشر والشفع والوتر، ما في إلا هاي القراءة، ما في. يعني لن يلتبس عليك ولا يلزمك لا طرق ولا اختلافات ولا تجمع لها يعني أسانيد، هذه وانتهى. كبر الله. ليه هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومرة قلت لكم ما هي النصيحة؟ لا يكفي أن تقعد فتقول افعل ولا تفعل، النصيحة أدي الحق الذي عليك على أحسن وجه. فالنصيحة لله أن تؤدي حق الله بأحسن ما تستطيع، شيء. وكذلك النبي، وكذلك الكتاب. كيف تنصح للكتاب؟ اعمل به، اصدقه، لا تزهد به، لا تنبذه وراء ظهرك. أدي لأئمة المسلمين وأدي لعامته. فصلنا في هذا في النصيحة. كبر الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كنا نتكلم في الدرس السابق في الزكاة، وقلنا إن الزكاة على معان في القرآن، رأسها وأشهرها ما تعلمون: أخت الصلاة والحج والصيام. إنما الباب على زكى يزكو، وأن الله أرسل المرسلين تزكية للناس وتزكية للمؤمنين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الذي تعلم وحفظ ووعى وجمع ولم يزكو. أي علم هذا؟ الذي قرأ أم القرآن وقل هو الله أحد وعلم فرائض الله صلاة وصياما وحجا فما زاد، صديق. والذي جمع فضل العلم وفوت الأصول وانتهك المحارم، فاسق. ولا لا يا أخوان؟ شيء. كثير من أصحاب نبي الله لا يعلمون أن ماتوا قبل تمام القرآن أكثر القرآن. خديجة رضي الله عنها ماتت قبل هجرة نبي الله عليه الصلاة والسلام. والصلاة والزكاة والحج والخمر والحجاب كله بعد الهجرة، وخديجة خديجة في قصر من قصب في الآخرة، وأصحابه سمية أم عمار بن ياسر وأبوه لعمار ومن تعلمون من أصحاب نبي الله. شيك أخوانا، ماذا كانوا يعلمون؟ إنما أن تجمع هذه الروايات كما يسميها المشايخ الفقه الأكبر، سموه الفقه الأكبر. كبر الله. يوم الجمعة الفائد درسنا في الباب، وقلنا لكم لما قال عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة أم القرآن، قال هي السبع المثاني. شيء. قال الله في الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني وآتيناك القرآن العظيم. قال عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. كأن نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول لنا إن ما أراد الله أن يقوله في القرآن قاله في السبع المثاني، قاله. ورب العالمين ورب هذا البيت علم من علم وجهل من جهل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على ما درستكم، مالك يوم الدين. هذا ما أراد أن نعلمه عنه، أنه له الحمد وأنه رب العالمين وأنه رحمن، على غير ما علم الناس رحمن، عند الناس بيقولوا له رحمن، ها الرحيم، اسمع ثم ماذا قال؟ ثم مالكي مالكي يوم الدين. من تعلم الفرقان انتفع واستبان. في آخر الأنعام قال الله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، لعلنا نفصل فيها ولكن اسمع، تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. الكتاب ليه؟ لعلهم يصيروا فقهاء، لعلهم يصيروا شيوخ دكاترة علماء أحزاب فرق أحبار. قال لعلهم كل هذا. قال تبارك اسمه ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. كل هذا التفصيل لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. تالله يا أخوانا، بما قتل أهل ليبيا بعضهم بالدنيا، بما قتل أهل الشام بعضهم، بما تنافس أهل مصر، على ما تنافس أهل مصر؟ ملك الآخرة. في سورة البقرة بنو إسرائيل، قال الله قص علينا، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اسمع ماذا سيقول الثوار، اسمع. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. مش هذه مقالة الثورة يا أخوان والثوار والأحزاب الإسلامية؟ نحن أحق بالملك منه. من مين أخواننا؟ منه أيا كان أخوان، زاده بسطة في العلم والجسم. نحن أحق بالملك منه. قال العباسيون للأمويين، قال الأمويون بعضهم لبعض، قال الناس من أول المبعث إلى الممات، كلهم يقولون هذا. نحن أحق، أنا أحق، أنا أولى، هكذا، هذا هو. قال أنا خير منه، هذا هو الأصل. هذول بنو إسرائيل. وبعدين ليه كان عندهم هذا الملك؟ ليش يا شيخ؟ قولوا لي ليه كان عندهم ملك؟ يقاتلوا في سبيل الله. أحزابنا الإسلامية اليوم ليه بدها الملك؟ حتى تخوض الجهاد وغمار الحروب في سبيل الله، مش هذا اللي بيصير؟ فلما يصير رئيسا بيصير اللي قبله أهون شرا. عجيب يا أخي، ماذا تغير؟ قل لي ماذا تغير؟ أبدا. يعني أنا أتمنى أن لا يقال عن رئيس إنه يحفظ القرآن. ما أدخلوها. إن كان يحفظ كما يعني يقولون بالأخطاء اللي عنده ثم يفعلون هذا، أيا كان. إنما لما أسقطنا ملوكنا لنقاتل في سبيل الله، ولا لا أخوان، ونحن أحق بالملك منهم. اليوم أنا سمعت في تونس من أمس نائب حزب النهضة، نائب الرئيس يتهم الرئيس بالانقلاب على الحزب. ليه يعني تعجب؟ ما أنتم خلقتم لهذا، تنقلبون علينا وتنقلبون بعضكم على بعض. فلاحظ مين مين على مين. لاحظ هذا الثاني يتهم الغنوشي أنه سيجر البلاد. الرجل نائب رئيس، الرجل في يعني في أم الحزب في النهضة. احنا لا والله لا أزال وأذكر حديث نبي الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، قال من رأى يعني من فعل الرياء رأى الله به، من فعل ليراه الناس أراه الله للناس. ما كنا نعلم هذا عن هؤلاء الناس حتى أشخصهم الله لنا وأبرزهم لنا حتى يشهد بعضهم على بعض. الدنيا اقرأوا القرآن يا عباد الله، والله عن نفسي أقول ما نفعت بشيء كما نفعت بعظيم هذا الكتاب أن قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اقرأوا القرآن كله فرقانه على هذا. بما هلك بنو إسرائيل في الدنيا؟ بالعجل في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، عليهم بتقاتل. فمن علم هذا فليعمل له، شر العلم ما علمت ولم تعمل به حتى أدخلك النار. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم قارئ، يقول عليه الصلاة والسلام قارئ مجاهد متصدق. شو يعني المجاهد؟ نقاتل في سبيل الله. دعا الله القارئ قال ماذا عملت؟ قال تعلمت كتابك، قرأت كتابك وعملت به. قال كذبت، قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار، ثم يؤتى بالمجاهد لما؟ قال قاتلت في سبيلك. قال كذبت، حتى يقال قاتل قاتل قد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار، والمتصدق كذلك. قال عليه الصلاة والسلام أولئك أول من تسعر بهم النار، القارئ المجاهد المتصدق المرائي، علم ولم يعمل، أراد بها الدنيا أهلكته الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالسؤدد والسناء والرفعة. يعني كائن كائن ورب هذا البيت، شاءت الأحزاب أم أبت. بيقول لك ايش يعني النام؟ هيك بيقولوا النام يا اخي صلي ناتنا اصدق الله. انا قلت لك اتنا اذا استطعت ان تصلي صلي صلي، واضح اخوان؟ سنأتي عليه. قال الله لبني اسرائيل اقيموا الصلاة اتوا الزكاة استعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة. بيقول لك يعني النام. طيب لما كانت هذه الأمة في الدرك الأسفل من الضلالة والظلمة كيف أفلحت؟ حقيقة كيف أفلحت؟ من الله عليها كما من على بني إسرائيل، فصدقت الله وآمنت بالمرسلين فرفعها الله، فلما أرادتها بكد يدها أوضعها الله. وفيهم نبي الله نصرهم الله وهم أذلة، وفيهم نبي الله غلبوا 12,000. ليش؟ كما قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والصحابة والنبي إن كان فيهم ما قال الله منكم من يريد الدنيا خسرنا المعركة. بما أفلحت هذه الأمة؟ كيف رفعت؟ كيف نجت؟ بمن الله، بكد يدها. كد يدك في طاعة الله، كد يدك في صدق الله إلى الدار الآخرة. هذه الوجهة، هذه واضح. قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالسؤدد والرفعة والنصر. اسمع، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. يعني اسمع الحديث اجمعه، لما يقول بشر هذه الأمة بالسؤدد يعني كائن بعز عزيز أو بذل ذليل، فيك أو في غيرك، من أولى بهذا الدين، أنت أم ربه؟ أنت أغير عليه أم الله تبارك اسم الله؟ ولا أخوانا، فبالتالي كائن هذا لا محالة كما كتب الله، فإن تصدق الله تفلح، لن تبلغوا نفعه فتنفعوه، ولن تبلغوا ضره فتضروه، ولن تبلغوا نفع هذا الدين ولن تبلغوا ضر هذا الدين، هذا الدين لله، إنما ابتلانا بهذا الدين أن نصدق وأن نتبع. قال بشر هذه الأمة، ثم قال يعني كائن بالسؤدد والرفعة، جميل. قال فمن عمل منهم عملا، عمل الآخرة للدنيا، ليه؟ يعني كائن، فما تقتتلوا بدعوى نقاتل في سبيل الله وأنتم تريدون الدنيا. قال فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، لأنهم سيفعلون كما فعل بنو إسرائيل، ملكا نقاتل في سبيل الله، كانوا كذبا. فلما ابتلوا، تذكر أخوانا مرة درستكم ولا نمل، هذه سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت، اقلب الصفحة. فلما فصل طالوت بالجنود، كما قلت لكم من أولها كانت المحنة والفتنة، أن الله ألزمهم أن هذا الملك الذي طلبتموه على الأثر، الذي أبيتموه موسى، القصة تبدأ واتلوا علي الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فقال تبارك اسمه عن طالوت بقية مما ترك آل موسى وآل هارون لن تفلح إلا بهذا الاتباع. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله اسمع مبتليكم، ما في يعني الله ما عهد إلينا أنكم يعني ستنزلون الدنيا وتنعمون وتفرع، ما في، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللي فاهم غير هيك جاهل أبله، من أول ما اهبطنا عداوة، هاي الآيات. قالت الملائكة أنتم أصدق أم هم؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. دعك من حربنا نحن وأهل الكتاب، حروبنا ببعض. ابدأ من عمر يوم كسر الباب، كم بين الباب وبين نبي الله؟ الباب عمر كما في الحديث الصحيح، أبو بكر عامان وعمر 10 سنين، 12 سنة، وانكسر الباب، وأصحاب محمد في الناس عليه الصلاة والسلام انكسر الباب، وقتل عثمان وقتل علي. مين اللي قتل عثمان؟ الروس؟ الفرس؟ مين اللي قتل عثمان؟ علوج من مصر، كانوا أتوا من الحج، كانوا حجوا البيت الحرام ثم استداروا على عثمان، بقيتهم قتلوا عليا. فاللي بيقول انه احنا لغير هذا جاهل، لا يقرأ سننا ولا يرى شيئا من هذا. فقال ان الله مبتليكم بنهر، مبتليكم، فمن شرب منه، مرة فصلنا لأن الله إذا ابتلى بشيء عن علم، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. بالتالي هاي الفتنة وهذا البلاء، من بقي كثير إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، قال الذين نجوا يعني البقية قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كبروا الله. مين الآن سيتكلم؟ العلماء، المشايخ، رؤوس الأحزاب، العاملون للدعوة التنظيم، التنظيم بسميه. اليوم في عندنا الاحزاب الاسلاميه في عندها تنظيم سري بعتمه. شيء مين اللي سيتكلم؟ فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قال الذين امنوا معه لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، هذا هو بغيرها لن تفلح ابدا. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله هذه اللي بقيت غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده يعني شمروا عن اذرعهم وقالوا هذه قوتنا من انفسنا، ولما برزوا لجالوت وجنود مهم قلش قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، هذا الذي لم يطقه الناس الصبر، الصبر الصبر، كلهم حافظين حديث الصبر كلهم. لما قال لما توعد فرعون بني اسرائيل في القران قال موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني كما نقول اليوم لا إمتى، نفس الكلام نفس الكلام، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، استعينوا بالله واصبروا. هم الآن يستعينون بأنفسهم وأحلاف الكافرين والمنافقين والضلالات والجهالات والمآلات والموازنات، واصبروا. قالوا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم اقرأوا بإذن الله. أنا سمعت أحد المشيخات محمد حسان سأله السائل قال له حدثنا عن الصبر، قال الصبر، وبدأ بالشعر، شعر شعر خلى القرآن ما في شيء عن الصبر في القرآن صبر. ظهر المصحف الذي بين أيدينا ليس بين أيدينا في صبر قاله الله، كيف خرج بما خرج آدم من الجنة أخواننا بهذا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. هاي قالت الملائكة لمن دخل الجنة سلام عليكم بما صبرتم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صليت ستحاسب، أحسنت أم أسأت، جاهدت ستحاسب، أحسنت أم أسأت، صبرت لا تحاسب. اصبروا، قديش لازم نصبر أخوانا؟ قالوا لنا قديش نصبر، مش فاهم أنا ليه بالتالي بيكلمنا الله عن نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. بعدين ماذا فعل نوح؟ ماذا فعل بعدها؟ إني مغلوب فانتصر. فقال الولدان ردا وإبطالا لهذا الدين شر من قبلنا ليس شرعا لنا، فلما يتلى علينا ثكلتكم أمهاتكم فلما يتلى علينا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. شاهد خراريف وأباطيل وأضاليل، كبر الله. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، اسمع، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كبروا الله. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. ما أحسنها؟ أقرأ. هذه من الأعراف. قال اسمعوا منيح: سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال اسمع: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، هذا أولئك حبطت أعمالهم. الآخرة، الآخرة أحسن ما في الكتاب، أن تعلم أن لا إله إلا الله وأنكم ملاقوه في الدار الآخرة. فهلكت بنو إسرائيل واتخذت عجلا، واتبعنا بني إسرائيل واتخذنا العجول. قال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا لبني إسرائيل، كان نزل به الكتاب صار لنا. قرأ الإمام في الصلاة، قال من سورة بني إسرائيل، من سورة الإسراء، قال إن هذا القرآن، كبروا الله، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، كبروا الله، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين عملوا السيئات، وأن الذين كفروا ماذا قال؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قال وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لزاما من الآية التي قبلها، هذول الكفار، ووجب أن يكون عمل الصالحات للدار الآخرة. وراءها وكان الإنسان عجولا. من وين أجى العجل؟ كيف نزل آدم؟ من إيش يا شيخ؟ لم نجد له عزمة، لو أنه صبر. فقال لنا الله: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إنما ندين لله بما أعجب أنفسنا وبما اشتهت أنفسنا، فإن كان كما نشتهي تابع الناس، وإلا فهذا لله وهذا للناس، هذا دين الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فبعث الله الأنبياء لما؟ قال أبونا إبراهيم عند البيت الحرام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا هو. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تزكي، كيف تعرف أنك زكوت أو ما زكوت؟ انظر نفسك. مرة جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما الإيمان؟ ما هو احنا كل الناس اليوم مؤمنين، كل الناس مؤمنين، كل المسلمين اليوم مؤمنين الحمد لله. قال: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. يسيرة. ولكن البلاء إذا أعشى الله عين العبد. إذا أعشى الله عين العبد وأعمى عين العبد فلم يعد يرى الحسنة حسنة ولا السيئة سيئة إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ألا يعرف الحسنة والسيئة؟ كان، ولكن نكتة على نكتة حتى صار قلبا أسود كالكوز، مجخيا مربادا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تالله ليتمن هذا الأمر ليعلمن الناس أن نبي الله صدق في الأولى والآخر، ولا يزالون يبتلون بهذا النبي حتى يعلم من اتبع ومن خالف، ولن يدخل الجنة إلا من اتبع. ففي الزكاة، الزكاة شرعها المليك في الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الحسبة نحو من 15 عاما بعد البعثة، 15 عاما شرع الله الزكاة أخت الصلاة، بعد 15 عاما. طب 15 عاما على من قضت؟ على الفرقان، أن يعلم الناس ما وجب أن يعلموا. فسماها الله الزكاة. ليه ما سماها ضريبة؟ ليه ما سماها أخذا؟ ليه سماها زكاة؟ لأن العبد يسارع أن ينفق من ماله، فأسماها الله ماذا؟ زكاة، حتى يقتنع هذا العبد، حتى يصدق هذا العبد أنه منتفع وأن الله لا ينتفع بعمل أحد، إنما هي زكاة لك. زكى يزكو أي ربى يربو، زاد الشيخ أخوان، فلن تزيد في ملك الله شيئا، أنت تزيد، لأن العبد قال ربع العشر، أعطي من 40 دينارا دينار ينقص مالي، قال الله لا ينقص، يزكو مالك يزيد. شيء مين فكرك صدق يا اخوان؟ مين صدق؟ مين بيصدق من الناس؟ يعني ليه بكل هذا الكلام؟ ليه سماها زكاة؟ لا يصدق العبد، لا يريد ان ينفق فسماها زكاة. وجاء الانبياء للزكاة حتى نزكو دينا ونفسا ومالا ومحلا. والله أكبر.